الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، أي ما جاء من الوعيد والتهديد لمن يفعل ذلك، لما في ذلك من الكفر بالله عز وجل والمنافاة للتوحيد الواجب الذي يجب أن يكون عليه المسلم. والاستسقاء هو طلب السقيا، الاستسقاء هو طلب السقيا. وقوله بالأنواء، مقصود بالأنواء أنواع النجوم، مقصود بالأنواء أنواع النجوم، وهو سقوط نجم يكون هذا في جهة المغرب مع طلوع الفجر، وطلوع آخر في مقابله في الساعة نفسها من جهة المشرق. والسنة فيها أنواع طلوع نجم وسقوط آخر في السنة 28 نوعا، 28 نجما أو نوءا معروفة، لها منازل، لها أوقات معينة معروفة. والاستسقاء بالأنواء هو نسبة نزول المطر إلى النوء، نسبة نزول المطر إلى النوء. الآن لو تتأمل في الأنواء التي عددها 28 نوع في السنة، هي في الحقيقة ماذا تكون؟ أوقات، هي حقيقتها أوقات النوع وقت. والوقت لو تتأمل فيه أيضا حقيقة مخلوق لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئا، لا مطر ولا غير ذلك. فنسبة المطر إلى النوء، نسبة المطر إلى النوء بأن يقال عند نزول مطر مطرنا بنوء كذا وكذا، نسبة المطر إلى النوء هذا من الكفر. سيأتي معنا الحديث: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، مؤمن بي وكافر. الآن لما يقال مطرنا بنوء كذا، أو يقال مطرنا في نوء كذا، فرق بين العبارتين، مطرنا بنوء كذا أو مطرنا في نوء كذا، في هذه إشارة إلى ماذا؟ الوقت. مطرنا في نوء كذا يعني مثل ما تقول مطرنا في ساعة كذا، في يوم كذا، في شهر كذا، في نوء كذا، هذا الوقت، هذا لا يدخل في ما نحن فيه. لكن لما يقول مطرنا بنوء كذا، ينسب ماذا؟ ينسب المطر إلى النوم. ومن يقول مطرنا بنوء كذا، من يقول مطرنا بنوء كذا، لا يخلو من حالتين: إما أن يقول مطرنا بنوء كذا معتقدا في النوء نفسه ماذا؟ تأثيرا ونفعا وجلبا وعطاء ورزقا، فهذا من الشرك الأكبر بإجماع أهل العلم، من الشرك الأكبر الناقل من الملة إذا كان يعتقد في النوء هذه العقيدة. والحالة الثانية أن ينسب المطر إلى النوء، يقول مطرنا بنوء كذا، مع اعتقاده أن المطر بفضل الله ومنه سبحانه وتعالى، لكنه لم ينسبه إلى الله، لم يقل مطرنا بفضل الله ورحمته، وإنما نسبه إلى ماذا؟ إلى النوء، نسبه إلى النوء، فهذا محرم. وفيه أيضا الحديث الآتي، قول الله عز وجل في الحديث القدسي في من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، قال مؤمن بالكوكب كافر بي، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، سيأتي معنا الحديث. لو يتأمل المسلم في هذا الباب نزول الغيث، هو كما في الحديث الآتي مطرنا بفضل الله ورحمته، مطرنا بفضل الله ورحمته، فنزول الغيث هذا فضل، والله عز وجل هو الذي ينزل الغيث، آيات كثيرة في القرآن فيها وينزل الغيث، الذي ينزل الغيث هو رب العالمين، فإذا نزل الغيث ينسب إليه، لا ينسب إلى غيره، وإنما ينسب إليه، إذا نسبه إلى غيره دخل في الآية وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، سيأتي الحديث عنها، يدخل في هذه الآية لما ينسب الغيث إلى غير الله عز وجل. ودائما في هذا الباب أنا أوصي أن تتذكر قول الله عز وجل في سورة النور، يصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء، يصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء، مهما تحدث الناس عن الغيث، حتى إذا اجتمع السحاب وملأ السماء وغطاها وكان كثيفا، قد ينقشع هذا الكثيف ولا يصيب الأرض منه قطرة واحدة، وقد يضطر الناس إلى الماء وليس في السماء ولا قطعة واحدة من السحاب، فيجمعه الله في وقت يسير وتنزل الأمطار، يصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. هذه الآية ينبغي أن تكون حاضرة في ذهن العبد. الآن من الألفاظ التي تجري مجرى ما ينهى عنه في هذا الباب، بعض الناس إذا نظر إلى سحابة يعني كثيفة وتملأ السماء ينسب إلى السحابة نفسها أنها ماذا؟ يقول هذه سحابة مطر، هذه سحابة ممطرة، هذا يعني هذا يعني هذا دليل على المطر أو سينزل مطر أو نحو ذلك، ينسبه لما يرى. هذا الذي تراه هو بيد رب العالمين، هذا الذي تراه هو بيد رب العالمين، هو الذي ينزل وهو الذي يصرف، يصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء. ولهذا من حقيقة ما من جميل ما يروى، وهذا نقله ابن رجب في فتح الباري وعلق عليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه، سمع رجلا يقول رأى سحابة كثيفة، رجل رأى سحابة كثيفة فقال إنها لمخيلة، يعني سحابة للمطر، إنها لمخيلة للمطر، هذه سحابة مطر، هذه هكذا قال الرجل. فماذا قال له أنس؟ قال له رضي الله عنه إنها لربها مطيعة، إنها لربها مطيعة، السحابة يعني بتدبير الله، هي هذه السحابة هي بتدبير الله سبحانه وتعالى، مثل ما في الآية يصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء، مطيعة لله، إن أمرها أن تنزل أنزلت وإن أمرها أن تنصرف انصرفت، إنها لربها مطيعة، إذن لا ينسب إليها، وإنما يرجى رحمة الله سبحانه وتعالى، يرجى فضله. وكان من العقائد التي في الجاهلية قبل الإسلام نسبة المطر إلى النوء، إذا نزل مطر يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، ومثل ما قدمت هذا إما أن يكون عن اعتقاد في النوم وهذا من الشرك الأكبر، وإما اعتقاد أنه سبب، اعتقاد أنه سبب فينسب المطر إلى السبب الذي هو في ظنه النوم، مع أن سبب المطر هو الافتقار، والافتقار العباد إلى الله، وأيضا وفضل الله عليهم، تفضله سبحانه وتعالى عليهم بإنزال الغيث. ولهذا جاءت السنة بماذا؟ بالاستسقاء عند الجد، وكثرة الاستغفار عند الجد، جاءت السنة بذلك. ولهذا إذا نزل الغيث يعني يجب على المسلم أن يستشعر نعمة الله عليه، وأن يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، كما سيأتي معنا في الحديث. من عبارات الجاهلية أنهم ينسبون المطر إلى النوء، أو ينسبونه إلى المجدح، ينسبونه إلى المجدح، يجمع مجادح أو مجاديح، وهو كل يطلق على النجوم، كل نجم، فكانوا يزعمون أنهم يمطرون بالنجم، يمطرون بالنجم، فقولهم في النجوم التي هي المجادح كالقول في الأنواء التي هي المنازل. فمما يروى عن عمر رضي الله عنه ابن الخطاب أنه خرج مرة، وهذا رواها ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما وغيرهما أيضا، أنه خرج بالناس يستسقي، فلما صعد المنبر ما دعا في الاستسقاء اللهم غثنا اللهم غثنا، ما دعا، وإنما اكتفى بالاستغفار، اكتفى بالاستغفار. فلما نزل قال له بعضهم ما رأيناك استسقيت، ما سمعناك تطلب الغيث، قال لقد سألت الله بمجاديح السماء، وفي رواية بمفاتيح السماء التي يستنزل بها المطر، ثم قرأ الآية فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذا مثل ما قال أهل العلم، ومنهم أبو عبيد في غريب الحديث قال أراد عمر بالتعبير بهذه العبارة سألت الله بمجاديح، جاء بهذه الكلمة بمجاديح، قال أراد بهذا إبطال الأنواء والتكذيب بها، لأنه جعل الاستغفار هو الذي يستسقى به، لا المجادح والأنواء، للمجادح والأنواء. وأيضا من لطيف وجميل ما يروى، كل هذا من الصحابة، نقلت لكم عن أنس وعن عمر وأيضا الآن عن أبي هريرة، كل هذا معالجة لهذه المفاهيم وتصحيح لها. أبو هريرة رضي الله عنه ماذا كان يفعل إذا كانوا في صبيحة يوم ليلتها مطيرة، الأرض ممطورة، فكان في صبيحة الليلة المطيرة يقول رضي الله عنه مطرنا بنوء الفتح، يقول مطرنا بنوء الفتح، هم يقولون مطرنا بنوء كذا، يسمون النجوم، فيقول رضي الله عنه يريد أن يصحح هذا التعلق الخاطئ، فيقول مطرنا بنوء الفتح، ثم يقرأ الآية ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد، الفتح فتح الله، مطرنا بفضل الله يقصد، بس جاء بهذه العبارة من أجل أن ينبه الخطأ الجاهلي هذا الذي هو نسبة المطر إلى ماذا؟ إلى النوم، نسبة المطر إلى النوم. الحاصل أن هذه مسألة مهمة جدا، وقت نزول الغيث أو تجدد أي نعمة، أي نعمة، تجدد أي نعمة لا ينسبها الإنسان لا إلى السبب ولا إلى ما يظنه السبب، وهذا سيأتي أيضا فيه باب، بل أبواب، بل ينسب النعمة إلى الله، إلى الله المنعم المتفضل سبحانه وتعالى. أورد الشيخ رحمه الله قول الله عز وجل: وتجعلون رزقكم، تجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تجعلون حظكم من الشكر للمنعم ونصيبكم من شكر الله على نعمته، أنعم عليكم بالغيث، أنزل عليكم المطر، فتجعلون حظكم ونصيبكم من شكر المنعم المتفضل سبحانه وتعالى أنكم تكذبون، فتنسبون ماذا؟ فتنسبون النعمة إلى غيره، تنسبون النعمة إلى غيره، تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. وجمهور المفسرين على أن هذا هو المراد بمعنى الآيات: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تجعلون نصيبكم وحظكم من شكر الله على نعمة نزول المطر أنكم تكذبون المنعم المتفضل، فتنسبون النعمة إلى غيره، تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية. هذا الآن خبر خرج مخرج الدم، أمر أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، يعني باقية في الناس، ستوجد في أناس لا يتركون هذه الجاهلية، باقية يعني مستمرة إلى قيام الساعة، موجودة في بعض الناس مثل هذه الجاهليات. أربع من أمتي أو في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، هذا الآن خرج مخرج الدم والتحذير من ذلك، ينبه أنها ستوجد وباقية محذرا، مثل ما مر معنا في الحديث: لا تتبعن سنن من كان قبلكم، هذا خرج مخرج إيش؟ التحذير من ذلك، يعني أنه موجود واقع، يخبر بواقع كائن مقضي مقدر أنه باقي في الأمة، يحذر من ذلك عليه الصلاة والسلام. فهنا قوله: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، هذا خرج مخرج التحذير أن الأمة ستفعل ذلك، سيوجد فيها من يفعل ذلك، ومن يفعل ذلك لا يخلو، إما أن يفعل بعلم أو أنه جاهل في جاهلية، أو أنه يعلم عند علم لكنه ما يعمل به. قال: من أمر الجاهلية، كل ما يخالف ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام هو من أمر الجاهلية. الأول قال: الفخر بالأحساب، الفخر بالأحساب، أن يتعاظم الإنسان على الآخرين بمناقب ومآثر ونعم في مناقب ومآثر آبائه وأجداده أو قبيلته، يتفاخر ويتعاظم على الآخرين. قد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي، الناس بنو آدم وآدم من تراب. والله جل وعلا يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الثاني قال: الطعن في الأنساب، يعني الوقوع فيها والتنقص والازدراء والذم والحط من رتبة بعض الناس على وجه الازدراء والتحقير والانتقاص، هذه أيضا من أمر الجاهلية. وفي الحديث لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام أبا ذر رضي الله عنه عير رجلا بأمه، عير رجلا بأمه، جاء في بعض الروايات قال ابن السوداء عيره بأمه، فقال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر رضي الله عنه وهو من هو في الرتبة والفضل، قال إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. وهذا يستفاد منه أن الرجل يكون على قدر من الإيمان، على قدر من الصلاة، لكن قد لا يسلم من بعض صفات الجاهلية. قد يكون رجل من أهل الصلاح، استقامة والديانة والطاعة والعبادة، لكنه قد لا يسلم من أشياء هي من صفات الجاهلية. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي ذر رضي الله عنه وهو من هو في مكانته، قال إنك امرؤ فيك جاهلية لما سمع منه تلك الكلمة. قال والاستسقاء بالنجوم، وهذا موضع الشاهد من سياق الحديث للترجم، استسقاء بالنجوم بنسبة السقيا ونزول الغيث إلى النجوم أو إلى الأنواء، إلى النجوم أو إلى الأنواء، بأن يقول مطرنا بنوع كذا أو مطرنا بنجم كذا. وهذا مثل ما قدمت لا يخلو من حالتين، إما أن يعتقد في النجم أو النوء أنه هو المؤثر وهو المنزل، فهذا من الشرك الأكبر، أو أن يعتبره سببا فيضيف النعمة إليه، إلى النجم، يقول مطرنا بنوع كذا يضيفها إليه، فهذا من الكبائر وهو كفر كما سيأتي معنا في الحديث الذي بعده. الرابع قال والنياحة، والنياحة، النياحة رفع الصوت بالندب والبكاء على الميت، والنياحة البكاء على الميت، مجرد البكاء ودمع العين بدون رفع صوت وبدون تسخط، هذا مباح ورحمة في قلوب العباد، هذا مباح، لكن إذا ارتقى الأمر أو زاد الأمر، زاد إلى الصوت العالي والندب والتسخط، فهذا من أمر الجاهلية. قال النائحة إذا لم تتب قبل موتها، النياحة هذه محرمة على الرجال والنساء، فلماذا خص المرأة؟ قال النائحة، لأن هذا أكثر في النساء، الرجال أكثر تجلدا وصبرا من النساء، واحتمالا المرأة فيها ضعف، ولهذا خصت في الذكر لأن هذا غالب في النساء. قال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، يعني من قبرها تقام، أي تبعث من قبرها على الصفة الآتية. وقوله إذا لم تتب هذا فيه أن باب التوبة مفتوح، إن حصل منها شيء من هذا الغلط عليها أن تتوب قبل أن تموت، إن تابت وصدقت مع الله في توبتها فإن التوبة تنفعها بإذن الله عز وجل وإن عظم الذنب. قال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، عليها سربال، السربال هو الثوب، سربال من قطران يعني ثوب من قطران، والقطران هو النحاس المذاب، النحاس المذاب، وعليها من درع من جرب، الدرع هو الثوب الذي ينسج من حديد يلبس في الحرب، وعليها درع من جرب، ألبست هذين الثوبين سربال من قطران ودرع من جرب عوضا عن الثوبين اللذين مزقتهما في المصيبة، لأن المرأة إذا يعني اشتد جزعها وتسخطها ونياحتها قد تقطع ثيابها في المصيبة، وقد تجز شعرها، تشد شعرها وتقطعه في المصيبة، ولهذا في الحديث قال ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ودعا بدعوى الجاهلية. نعم. قال رحمه الله ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. نعم، يعني قبل الدخول في الحديث خاطرة يعني جالت الآن في صدري وأبوح بها لكم، يعني مهمة جدا. الآن يعني أقول: رحم الله هذا الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ما أعظم نصحه للناس في هذا الكتاب. أنت ستجد الآن من هذا الباب وأبواب بعده كثيرة يأتي إلى ألفاظ تجري على ألسنة الناس، فيها تأثير في التوحيد، فيها منافاة لكمال التوحيد الواجب، ألفاظ تجري على ألسنة كثير من الناس. ولهذا من يتابع هذا الكتاب سيفاجأ أن هذه الألفاظ موجودة عندهم وأنها على الألسنة جارية. فالشيخ رحمه الله تتبع في الكتاب وجاء بالأدلة والنصوص من أجل أن يعالج للناس أمر توحيدهم لله في ألفاظهم، في كلماتهم، في عباراتهم، نصح عظيم للأمة في هذا الكتاب. ولهذا هذا الكتاب الأمة بحاجة إليه، حاجة ماسة لصيانة عقائد الناس وإصلاح ألفاظهم في ضوء الأدلة. ولهذا الآن تراه لما يصحح الألفاظ ما يصححها برأي من عنده وإنما بالأدلة، كل شيء يأتي بالأدلة، يأتي باللفظ الخاطئ ويأتي بالأدلة التي تدعو إلى تجنب ذلك. فهذا من عظيم نصحه رحمه الله. فهذا كتاب يعني مبارك والأمة بحاجة إليه، ونفع هذا الكتاب في إصلاح الأمة في باب التوحيد نفع عظيم جدا. فنسأل الله عز وجل في هذه الساعة المباركة أن يجزيه خير الجزاء وأن يرفع درجته في عليين وأن يسكنه في فردوسه الأعلى على عظيم نصحه لعباد الله بكتابه هذا وغيره من كتبه رحمه الله تعالى. قال: ولهما، أي البخاري ومسلم، عن زيد بن خالد الجهني قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية. صلى لنا أي بنا، صلى لنا صلاة الصبح أي صلى بنا صلاة الصبح، فاللام بمعنى الباء. والحديبية منطقة قريبة من مكة يطلق عليها الآن الشميسي، قريبة من مكة، وفيها حصل الصلح، صلح الحديبية الذي هو فتح مبين، فتحنا لك فتحا مبينا، وكان ذلك في السنة السادسة من الهجرة. فقال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل. على إثر سماء، ما معنى سماء؟ يعني مطر. على إثر سماء يعني مطر، سماه سماء لكونه ينزل من جهة السماء، لكونه ينزل من جهة السماء. على إثر سماء كانت من الليل يعني مطر كان في الليل. فلما انصرف من صلاته عليه الصلاة والسلام أقبل على الناس أي بوجهه صلى الله عليه وسلم وقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ أتدرون ماذا قال ربكم؟ في بعض الروايات الليلة، يعني الليلة التي نزل فيها ذلك المطر. أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. شوقهم إلى ماذا قال الله وهيأ نفوسهم لاستماع ذلك، وهذا من لطيف تعليمه وحسن بيانه صلى الله عليه وسلم. قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. وهذا فيه أيضا حسن الأدب من المسؤول إذا كان لا علم له أن يحيل العلم إلى عالمه. قال أي الرب سبحانه: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، هذا الآن قاله رب العالمين في الليلة التي نزل فيه ذلك المطر. قال الله: أصبح من عبادي، يعني صبيحة هذه الليلة التي نزل فيها المطر أصبح الناس على إثر هذا المطر منهم المؤمن ومنهم الكافر. ثم بيّن سبحانه في هذا الحديث القدسي من المؤمن ومن الكافر، قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، مؤمن بي كافر بالكوكب. ما المقصود بالإيمان؟ قال مؤمن بي، مقصود التوحيد، توحيد الإخلاص لله عز وجل. فالمؤمن صاحب التوحيد لا ينسب النعمة إلا إلى المنعم، مطرنا بفضل الله، مطرنا بفضل الله ورحمته. قال فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. قال وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، نسب المطر إلى الأنواء أو نسب المطر إلى النجوم، قال فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب، ذاك كافر بي مؤمن بالكوكب، لأنه جحد النعمة المنعم ونسبها إلى غيره، إلى غير المنعم سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما معناه، وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله تعالى هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تكذبون. نعم. قال ولهما أي البخاري ومسلم من حديث ابن عباس معناه، معناه أي معنى الحديث الذي قبله، معنى الحديث الذي قبله. وحديث ابن عباس وهو في الصحيحين فيه أنه قال سبحانه أصبح من الناس شاكر، قال صلى الله عليه وسلم أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر، ومنهم كافر. وذكر الكافر للنعمة هو من يقول لقد صدق نوء كذا وكذا، لقد صدق نوء كذا وكذا. قال فأنزل الله فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فأنزل ذلك، والشاهد من الآية قوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني تجعلون حظكم ونصيبكم من شكر المنعم المتفضل سبحانه أنكم تكذبون فتنسبون النعمة إلى غيره، تنسبون النعمة إلى غيره. فقول بعضهم صدق نوء كذا وكذا، صدق نوء كذا يعني إذا نزل المطر وقت طلوع النوء، قد يقول بعضهم صدق نوء كذا وكذا. مما هو قريب من هذا المعنى ما رواه البيهقي في السنن عن الشافعي قال وبلغني أن عمر بن الخطاب أرجف بشيخ من بني تميم غدا متكئا على عكاز وقد مطر الناس، وقد مطر الناس، فقال أجاد، قال الرجل أجاد ما أفرى المجدح البارحة، المجدح كان جيد البارحة، ما أفراه، ما أجوده، ما أحسن المجدح البارحة على إثر مطر، يقول ما أفر المجدح، ما أحسن المجدح البارحة. مثل قولهم هناك ماذا صدق المجدح أو صدق النوم. فقال الرجل ما أفر المجدح البارحة، فأنكر عمر قوله أجاد ما أفر المجدح البارحة لإضافة المطر إلى ماذا؟ إلى المجدح، فلا يضاف لا إلى مجدح ولا إلى نو ولا إلى نجم، كل هذا من التكذيب ومن الكفر بنعمة الله، فلا تضاف النعمة إلا إلى مصديها والمنعم بها والمتفضل سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله فيه مسائل، الأولى تفسير آية مثل ما تقدم وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أكثر روايات والمنقول عن الصحابة وغيرهم في تفسير الآية أنها نزلت في من يقول ماذا مطرنا بنوع كذا وكذا. وهذا الحديث يوضح ذلك، هذا الحديث يوضح ذلك. قال بعضهم لقد صدق نوع كذا وكذا فأنزل الله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى تفسير آية الواقعة. نعم، الأولى تفسير آية الواقعة، وهي قول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وجمهور أئمة التفسير من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان على أنها نزلت في من يقول مطرنا بنوء كذا وكذا، ينسب النعمة إلى غير المنعم. نعم. قال رحمه الله: الثانية الأربع التي من أمر الجاهلية. نعم، هذه تقدمت في الحديث، الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالأنواء والنياحة. قال رحمه الله: الثالثة ذكر الكفر في بعضها. ذكر الكفر في بعضها، يعني بعض هذه الأربع، مثل الاستسقاء بالأنواء، دل الحديث الآتي أنه كفر، دل الحديث الآتي أنه كفر. وأيضا الطعن في النسب، اثنتان في الحديث، اثنتان في الناس هما بهم كفر، اثنتان في الناس هما بهم كفر، الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب. فذكر الكفر في بعضها، ذكر الكفر في بعضها. نعم. قال رحمه الله: الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج من الملة. أن من الكفر ما لا يخرج من الملة، يعني كفر دون الكفر الأكبر، كفر دون الكفر الأكبر. الآن لما قال عليه الصلاة والسلام اثنتان في الناس هما بهم كفر، الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب، هذا ليس من الكفر الأكبر الناقل من الملة، وإنما هو كفر دون كفر. قال رحمه الله: الخامسة قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة. نعم، بسبب نزول النعمة، نعمة المطر، انقسم الناس كما أخبر الله، انقسم العباد إلى قسمين، مؤمن وكافر، مؤمن وكافر. المؤمن من يضيف النعمة إلى المتفضل سبحانه، والكافر من يضيفها إلى غيره. نعم. قال رحمه الله: السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع. التفطن، يقول الشيخ، للإيمان في هذا الموضع، ماذا يقصد في هذا الموضع؟ مؤمن بي، ما المقصود بالإيمان في هذا الموضع؟ المقصود بالإيمان مؤمن بي، يعني إضافة النعمة إلى الله، هذا إيمان، هذا إيمان. الآن إضافة النعمة إلى الله، الآن لما تقول على إثر المطر مطرنا بفضل الله ورحمته، هذه الكلمة ما هي؟ نعم، الكلمة هذه مطرنا بفضل الله ورحمته، ما هي؟ إيمان، مؤمن. وصف الله من يقولها بأنه مؤمن، إذن هي إيمان. فالتفطن للإيمان في هذا الموضع هو قول القائل مطرنا بفضل الله ورحمته. نعم. قال رحمه الله: السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع. تفطن للكفر في هذا الموضع، في قوله مؤمن بالكوكب، وأيضا قوله التفطن للكفر في هذا، في قوله مؤمن بي كافر بالكوكب، وكافر بي مؤمن بالكوكب، كافر بي مؤمن بالكوكب. قال التفطن للكفر في هذا الموضع، الكفر في هذا الموضع بالله هو إضافة ماذا؟ إضافة النعمة إلى غيره. نعم. قال رحمه الله: الثامنة التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا. نعم، التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا، لأنه نسب المطر إلى ماذا؟ إلى صدق النوء، نسبه إلى النوء، إلى صدقه. نعم. قال رحمه الله: التاسعة إخراج العالم التعليم للمسألة بالاستفهام عنها لقوله أتدرون ماذا قال ربكم. نعم، هذه طريقة يعني كثيرة في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، يخرج التعليم مخرج الاستفهام حتى يشوق ويمكن للعلم، يعني ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من الذهب والورق